ألا يا قلبي لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. ألا يا قلبي لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. ويكفينا ألم وجروح وأحزان بها نكوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. طول يجي له يوم بيطوى، ودايم خلها في بالك وكل العسر له يسرى. إذا بالطاوع الدنيا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى. إذا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنها وعن أزماتها الكبرى، وعن أزماتها الكبرى. صعيبة حالة الدنيا، تبي صبر وتبي تقوى، تراقب ربك المعبود وفي درب النبي المسرى. إذا تقدر تعيش بخير وتنسى الحزن والبلوى، في ظل الدين نتعاون ونقهر دنيا تنقشرى. ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مواه، ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مواه. ترى دنياك ما تسوى.